الفجر والبارق المحروم يزف الخير ماضينا وساس الطيب ببانيها على ذيك الدلالة اللي تثنت والكرم ملزوم وعاينا حبايبنا وعادت كل أمانيها أمانيها والفرحة تحنت من معانيها على ذاك الشروق أكبر غمانا والفرح مازوم بيوت الشوق تهدينا التهاني لو نغنيها مجالسنا حكت فينا وطابت بالمحبة يوم بنينا قصرنا الغالي وشيدنا معاليها ولو نكتب مشاعرنا تشرف يا رفيع القوم زهت فينا شهامتنا وطابت في خطاويها خطاويها سقاك الله يا دار المحبة والسعادة دوم ويوم العيد والفرحة تحنت من معانيها على ذاك الشروق أكبر غمانا والفرح مازوم بيوت الشوق تهدينا التهاني لو نغنيها نغني دمة الفرحة وضوت في سما النجوم على عز المحبة ما حد يقدر يطفيها عنينا والقلوب أجمل من إحساس الوفا والسوم شرينا شفة القاصي كسبنا في تواليها تواليها سقاك الله يا دار المحبة والسعادة دوم ويوم العيد والفرحة تحنت من معانيها على ذاك الشروق أكبر غمانا والفرح مازوم بيوت الشوق تهدينا التهاني لو نغنيها